الحمد لله ولا يحمد إلا الله، وسبحان الله ولا ينبغي أن يكون التسبيح إلا لله، والله أكبر ولا أكبر من الله، ولله الحمد. اللهم ربنا لك الحمد كما نقول وخيرا مما نقول. اللهم ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على أن علمتنا أن نقول الحمد لله. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إن شاء أماتنا وإن شاء أحيانا. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيدنا ومولانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، بدأنا اللقاء بالحمد لله. ما هي أنواع الحمد؟ لأن الحمد أنواع. أنواع الحمد أربعة: حمد لذات الله، حمد على نعم سابقة، حمد على نعم لاحقة، حمد خوف من الله. يبقى الحمد كم نوع؟ أربعة أنواع: حمد لذات الله، حمد على نعم سابقة، حمد على نعم لاحقة، حمد خوف من الله سبحانه وتعالى. تعال شوف حمد لذات الله. الحمد لله مبتدأ وخبر، جملة تامة. الحمد لله، والحمد لله الذي علمنا أن نقول الحمد لله. لأن لو كان سابوها كده كان اللي بيعرف يقول كان يقول قصائد في الثناء على الله، لكن واللي ما بيعرفش يا حالاتي ما يعرفش يقول لك ربنا سوى بينا كلنا. ها، الحمد لله يقولها المتعلم وغير المتعلم والمثقف وغير المثقف. الحمد لله، حمد لذات الله. طب الحمد على النعم السابقة، احنا بين الكل، ان الكون معد، سبحان الصانع، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وشمس وهواء وقمر ونجوم ونبات وجماد وحيوان، وأنت أيها الإنسان، من الذي سخر لك هذا؟ إنه الله. يبقى حمد على نعم سابقة قبل وجودك. ولذلك ربك في صحف إبراهيم عليه السلام أراد أن يلفتنا إلى طلاقة قدرة الله سبحانه وتعالى، ويذكرنا بنعمه السابقة. بيقول في صحف إبراهيم: عبدي انظر إلى السماء وارتفاعها والأرض وأقطارها والبحار وأمواجها والشمس وشعاعها والأرض وسكانها وما غاب وما حضر وما خفي وما ظهر، الكل يشهد بجلال الله، الكل يعلن عن ذكر الله، الكل لا يغفل عن شكر الله. ويجي عندك أيها الإنسان اللي ربنا خلقك مختار بفضله وكرمه، ها، ويقول لك: عبدي أذكرك وتنساني وأسترك ولا ترعاني، عبدي لو أمرت الأرض لابتلعتك من حينها أو البحار لأغرقتك في معينها، ولكن أمدك بقدرتي وأهبك من قوتي إلى وقت وقدته لك وأجل حددته لك، فوعزتي وجلالي لا بد لك من الورود علي والوقوف بين يدي، أعدد عليك أفعالك وأذكرك أعمالك، حتى إذا أيقنت بالبوار اللي هو الهلاك وظننت أنك من أهل النار، شوف لطف ربك يا عبد الله، واليتك غفراني ومنحتك رضواني وغفرت لك الأوزار اللي هي الذنوب، وقلت لك لا تحزن يا عبدي فمن أجلك سميت نفسي الغفار. بس خلي بالك ده لها شروط، واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. اللهم اجعلنا منهم. جزاؤهم ايه؟ اولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يبقى حمد على نعم سابقه، حمد على نعم لاحقه. وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. جت في سوره ابراهيم ان الانسان لظلوم كفار، وجت في سوره النحل وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها، التسجيل بتاعها يختلف، ان الله لغفور رحيم. اوعى حد يضحك عليك ويقول لك ايهما ابلغ، ده كلام رب العزه، ده كل واحده جايه للقطه معينه. طب هي ايه اللقطه المعينه اللي نقدر نستوحيها من فضل الله وكرمه؟ في سوره ابراهيم وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار. طب واللي في النحل؟ وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم. القضيه لها اركان ثلاثه، منعم وهو الله، منعم عليه عبد الله، نعمه من الله. النعمه جت في الاثنين مفرده، وان تعدوا نعمه، نعمه واحده مفرده، جت مفرده ما تقدرش تعد نعمه واحده. ها طيب لو بصيت ناحيه المنعم عليه اللي هو الانسان، رزق ربنا نازل وبيقطع عمره. ها يبقى وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها، انظر جهه المنعم عليه، ظلوم كفار، بياكل رزق من رزق ربنا وساكن ارض ربنا ويستظل بسماء ربنا ويستمتع بشمس ربنا وبيعصى اوامر ربنا. يبقى وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار. طب ما تخليها ناحيه المنعم وهو الله. وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم. يبقى ما احلم الله عنا، ما احلم الله عنا حيث امهلنا وقد تمادينا في ذنوبنا ويسطرنا. يبقى نعم لاحقه. طيب الحمد النوع الرابع حمد خوف من الله. حمد خوف من الله. وقبل ما اقف مع حمد الخوف هسال سؤال، لان ربنا قال في القران وذكرهم بايام بأيام الله. أنا وأنت لك كم يوم في أيام الله؟ كل واحد فينا له خمس أيام. يوم مفقود، ويوم موجود، ويوم مورود، ويوم مشهود، ويوم ممدود. دول كم يوم؟ خمس. يوم مفقود، ويوم موجود، ويوم مورود، ويوم مشهود، ويوم ممدود. تعال نتفق نشوف اليوم المفقود اللي هو ايه؟ اللي فات، اللحظة اللي فاتت. مش هقول لك العمر اللي فات، لا، اللحظة اللي فاتت. من لحظة تقدر ترجعها؟ تقدر تعمل فيها حاجة؟ تصلح فيها حاجة؟ تقدر ترجع في الماضي في ناحيه الماضي؟ خلاص راح يوم مفقود اللي فات. طيب واليوم الموجود؟ اللحظه اللي انت فيها تغتنمها في طاعه الله. يبقى اليوم الموجود اللي هو اللحظه اللي انت فيها تغتنمها في طاعه الله. طب واليوم المورود؟ يوم الوفاه. طب واليوم المشهود؟ يوم القيامه. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. مش هتبقى على فيش سليم ولا على الغربيه ولا على جمهوريه مصر العربيه، ده هتبقى على مستوى العالم من يوم خلق الله ادم الى ان تقوم الساعه. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. طب اليوم الممدود؟ اما في جنه واما في نار. يبقى ايامك من ايام الله كام؟ خمس. يوم اتفقد، ويوم انت فيه موجود، ويوم مورود، ويوم مشهود، ويوم ممدود. الكرم وحمد خوف من الله، لأن الله مالك يوم الدين. طب لخدنا أنواع الحمد منين؟ من سورة الفاتحة. الحمد لله، حمد لذات الله رب العالمين، حمد على نعم سابقة، الرحمن الرحيم، حمد على نعم لاحقة، حمد خوف من الله، لأن الله مالك يوم الدين. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. طب هنقول شوية أسئلة كده، وحيزك تشوف الجواب اللي عندك، دور على جواب، والله ما هتلاقي جواب غير تقول الله، هو الله. قل للطبيب تخطفته يد الرد، عشان من انت تنشي بشرية بعض تلاقي الطبيب بيمد بالتخصص بتاعه. بنشوفه ولا ما بنشوفهاش؟ طبيب القلب بيمد بالقلب. ها؟ قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا معالج الامراض من ارداك؟ ايه اللي موتك يا دكتور يا اللي كنت بتعالج الامراض؟ هتلاقي جواب غير الله. قل للصحيح يموت بغير علة، من يا صحيح بالمنايا دهاك؟ الله. قل للمريض ندى وعفية بعدما عجزت فنون الطب، من الذي عافاك؟ الله. قل للجنين في بطن أمه معزولا بلا راع ولا مرعى، من الذي يرعاك؟ قل للوليد بكى وأدهش بالبكاء عند الولادة، من الذي أبكاك؟ وإذا رأيت الثعبان ينفث سمه فقل له يا ثعبان من بالسم حاشاك؟ واسأله كيف تعيش أو تحيا يا ثعبان وهذا السم يملأ فاك؟ وإذا رأيت النحلة تقاطرت من بطونها شهدا فقل للشهد من الذي حلاك؟ وإذا رأيت اللبن المصفى من بين صفرس ودم فقل له من الذي صفاك؟ إنه الله. الله ربي، الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه والوحش مجده والموج كبره والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا لله في خلاياه، والناس يعصوه بحرا فيسترهم، وينسى العبد وليس ربي ينسى. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، أقولها للإله خالصة يرحمني في القيامة الله، يوم يفوز على الأشهاد قائلها، ومن عصى فالجحيم مأواه. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. وخوفا من التطويل أدعو للأخ الفقيد بالرحمة، اللهم أفسح له في قبره، اللهم جاف الأرض عن جنبه، اللهم زده في حسناته وتجاوز عن سيئاته، اللهم كن له ولا تكن عليه، اللهم عامله بالفضل لا بالعدل، وبالإحسان لا بالميزان، وبالجبر لا بالحساب، اللهم شفع فيه نبيك، اللهم شفع فيه نبيك، اللهم شفع فيه نبيك، اللهم اسقه من حوضه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، اللهم ألهم آله الصبر والسلوان، وأشكركم على حسن استماعكم، وشكر الله سعيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم يا عم الحاج. عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم.